والله رب الكعبة أحبك حب الجنون اللي يقولون جنتني جننتني ما خفت من ربك لحال. خلوا السهر والحزن لعيوني، خلوا السهر والحزن لعيوني، الحزن راحه والسهر راحه، ما دامها لعيون مبنوني مرتاح يوم اتعب على شانه، مرتاح يوم اتعب علشانه مثل ما هو يتعب علشاني، وعيونه الثنتين سهرانه يوم تخيل نظرة عيونه، يوم تخيل نظرة عيونه والمبسم اللي يشرح الخاطر، يصعب علي اعيش من دونه. خلوا السهر والحزن لعيونه، السهر والحزن لعيوني، الحزن راحه والسهر راحه، ما دامها لعيون مظنوني. يا روح روحي يا بعد حالي، يا روح روحي يا بعد حالي، ما فيها غيرك ساكن قلبي، انت الوحيد اللي على بالي. والله رب الكعبة حبك حب الجنون اللي يقولونه، جننتني ما خفت من ربك، ما تدري ان قلبي لك لحالك، ما تدري ان قلبي لك لحالك، ادري وتدري والعرب تدري، ما تحي قلبي والله الا لك، انت الحبيب اللي تمنيته، حبيب اللي تمنيته، اللي دخل قلبي ولا استاذن، القلب بيته والحشا بيته، وانا معك دامك على خبري، وانا معك دامك على خبري، مجنون ليلة مات في ليلة، ونمت لاجلك فحفري قبري، ونمت لاجلك فحفري قبري. يا لله يا لله حبك في قلبي محلاه، يا لله يا لله حبك في قلبي محلاه، يا لله يا لله حبك في قلبي محلاه، يا راح حياتي يا حياتي حياة ثانية في وجودك، اشهد الله على ما اقول، انا على عهد عطيتك بعد ما وفيت لي في عهودك، اشهد الله على ما اقول. جعلني ما ذوق حزنك، ولمسح دمعتك من خدودك، اشهد الله على ما قول. يا جعلني ما ذوق حزنك، ولمسح دمعتك من خدودك، اشهد الله على ما قول. مت لاجلك فحفري قبري، مت لاجلك فحفري قبري.